الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين الموحدين عباد الله، عودا لخطب التربية، أحدثكم كيف نربي أبناءنا. ما أجمل حديث التربية، حديث عذب ينساب على القلوب، فينظر كل منا لإنجازاته وإبداعاته وكأنه يحدث نفسه عن نفسه، لكنه سرعان ما ينعكس على النفس باللوم، وهو يسمع لإنجازات غيره وإبداعات غيره التربوية فيبكي على حاله وحال بنيه يوم أن لم يحسن تربيتهم كما أمره الله سبحانه وتعالى. لن أحدثكم كثيرا هذه المرة عن أساليب التربية، فقد تحدثنا في خطب سابقة، لكني سأركز هذه الخطبة في الكلام على مواضيع التربية. ساعات نقضيها مع أبنائنا، لكن للأسف لا نحسن أن نفتح ملفات يحتاجون إلى الحديث عنها. تراه ما يدري يتحدث بماذا، فيفتح لهم باب دراستهم أو باب ملعبهم أو باب هواياتهم ويتحدث معهم في التوافه أحيانا يا إخوة. والسبب عدم وجود الخطة التربوية الواضحة ليتناول المواضيع الجادة التي تعينه على حسن تربية أبنائه. أخي الكريم، ساعات تقضيها مع أبنائك في الطريق، في السيارة، على الطعام، في الانتظار، تريد أن تفتح معهم حديثا تربويا ينفعهم، فعن أي شيء ستتكلم؟ مواضيع التربية هو حديث خطبتنا هذه يا عباد الله. ومن الذي سيعلمنا عن ماذا نكلم أبناءنا إذا جلسنا نربيهم؟ إنه القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي ما ترك من خير إلا ودلنا على تفاصيل تفاصيله يا عباد الله. فهاكم مواضيع تربوية ربى بها أنبياء الله والصالحون أبناءهم على معانيها ولأهميتها يا إخوة، خلدها الله في القرآن الكريم، فنحن نقرأ مواعظهم التربوية لأبنائهم إلى هذا اليوم. فبأي شيء كان يعلم الأنبياء والصالحون أبناءهم؟ ما هي مواضيع الحوار والنقاش التي كانت تدور بين الأنبياء وبين أولادهم؟ والله لو أننا سرنا على طريق الأنبياء لأتينا ما أمر الله على أكمل وجه، فنجونا من السؤال بين يدي الله إذا سألنا: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته. عن ماذا أحدثهم؟ عن الرياضة؟ عن السياسة؟ عن المآكل والمشارب؟ حدثهم عما حدثهم أنبياء الله والصالحون، وعما رغبك فيه القرآن الكريم. أيها الأحبة، ما أجمل مواضيع التربية. إذا كان عندنا إمهال ولم يفت الأوان بعد، لنتعلم دروسها ثم لنقوم بتطبيقها على أولادنا وأحفادنا. فلنبدأ الدرس الأول من دروس التربية القرآنية التي خلدها الله في كتابه ليعلمنا كيف نربي وعلى ماذا نربي. فعلى ماذا نربي يا ربنا؟ اسمعوا لذاك الحكيم يوم أن ربى على هذا الدرس العظيم: يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كم مرة جلست مع ولدك وقلت له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هنيئا لك يوم أن أثنى الله عليك كما أثنى الله على هذا الحكيم الصالح. المصيبة إذا كنت ما فعلتها، اجلس معهم علمهم التوحيد، ما هو حق الله، ما فضائل أن يتمسك هذا الولد بتوحيده ولا يتنازل أبدا عن دينه. حذره من الشرك، أخبره أخي الكريم أن الشرك ظلم عظيم. لو أحسنت لإنسان مدى عمرك، أحسنت لابنك فكبرته وزوجته وجعلته شيئا كبيرا في الدنيا، ثم أول من جفا جفاك، وأول من رفس رفسك أنت وظلمك أنت، كيف ستجد يا ولدي هذا الظلم في نفسك؟ فكيف والله خلقك ورزقك وعافاك وأكرمك وزوجك ثم أشركت به من دونه؟ يا ولدي يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا جلست هذا المجلس أو سرت معه في هذا الطريق وفتحت له هذا الدرس، فإن أجمل ما تستخدم معه من مساليب توضيحية أن تبين له صور الشرك. دعاء الأموات في القبور: يا ولدي شرك، لأن الله سماه في القرآن شركا. الخوف من الجن: يا ولدي شرك، لأن الله حذرنا منهم في سورة الجن. تحكيم غير شرع الله: يا ولدي شرك، لأن الله حكم على أولئك بأنهم هم الكافرون. وضح له إلى متى هذه العموميات، وضح درسك، اذكر له الأمثلة الواضحة حتى لا يقع فيه وقد حذرته منه. أعد هذا الدرس وكرره مرارا، وانتقل أحيانا إلى غيره، انتقل لدرس آخر وقل له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. علمه عظمة ربك، علمه كبرياء ربك، علمه إحاطة ربه به، اضرب له المثال الواضح، صور له الصورة. لو حبة خردل صغيرة لا ترى في يدك، أخفيتها في صخرة أو غيبتها في سماوات أو دفنتها في أرض، لأتاك ربي بها، لأن ربي وربك لطيف خبير. علمه مراقبة الله، كيف تطبق هذا الدرس تطبيقا عمليا؟ إذا ذهب قل: يا بني إن الله يراك. إذا جلس ينظر للجوال قل: يا بني إن الله يسمعك. إذا أعطيته مالا قل: يا بني إن الله يراقبك. إذا ذهب مع زملائه قل: تعال ائتني بأذنك، إن الله شاهد عليك، مطلع عليك، مراقب لك. اذهب الآن حيث شئت فقد علمتك كيف تراقب الله. ما أجمل هذه التربية، وكأني بالواحد منا يجد حلاوتها لأنه طبقها مع أبنائه كثيرا، وقد يجد بعضنا مرارتها لأنه للأسف لا يذكر مرة واحدة. علمهم هذا الدرس الذي علمنا الله أن نعلم به أبنائنا. فإذا وقف بين يدي الله سأله الله عن رعيته، ماذا فعلت في درس التوحيد؟ ماذا فعلت في درس تعظيم الله ومراقبته؟ أقلت ما أمرتك أن تقوله لأبنائك؟ فكان الجواب لا يا الله. قلت لهم ماذا اشتريتم وماذا أكلتم وما لعبتم وما حدثتهم عما حدثتني وأمرتني به؟ أيها الإخوة عباد الله، يخرج كثير منا مع أبنائه في سيارته ويقطع المسافات الكثيرة ولا يدري كيف يقطع هذا الطريق، فتارة ينومهم وتارة يسكتهم وتارة يشغلهم بالملاهي حتى لا يشغلوه في سياقته. أخي الكريم المبارك، من مواضيع التربية الرائعة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. علمه العبادة، علمه درس الصلاة حتى لا ينساك. دفن أباه الشيبة وأخذ يبكي وقد كبرت سنه حتى إذا بالولد فوق الستين، فيقول لا أنساك يا أبي فقد علمتني الصلاة. علمه النجاة، علمه التوفيق، علمه البركة، علمه الجنة. يبكي ابن الستين لما دفن أباه الذي علمه الصلاة. علمه الصلاة، علمه كيف يصلي. تعال أمامي صلي، قم أمامي صلي، أراك ورائي تصلي. علمه الصلاة. وأفضل تعليم أن تعلمه التطبيق، طبق أمامي، أراك أمام عيني. عبادة بعد عبادة ثم خلق. تعال أعلمك الآن كيف تتعامل مع الناس يا ولدي، كيف تستقبل الضيوف، كيف تبتسم في وجوه الناس. لا، هذا لا أريدك تفعله، هذا اسمه تصعر خدك. تعال أعلمك كيف تمشي، حتى المشي أعلمه. يا أخي الكريم، ربي ذكرها في القرآن وما ذكرها إلا لعظمتها. علم كيف يمشي، لا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك. علمه كيف يتكلم، كيف يرفع صوته. لا، صوتك زاد يا ولدي، المرة هذه صوتك ارتفع. قارن بين صوتك وصوت الحمار، ستجد نفس الدرجة في الصوت. اغضض من صوتك، اغضض من صوتك، لا تصل إلى أنكر الأصوات. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. علمه التطبيق، وضح له المؤشرات، بين له كل شيء بالتفصيل، اجعله يجرب أمامك. ولو أخطأ، ولا يخطئ أمام الناس أو يخطئ في عبادة رب الناس. أيها الإخوة، إنها الموضوعات التربوية التي علم الأنبياء والصالحون أبناءهم في القرآن، وخلدها الله في القرآن ليقول لنا سبحانه وتعالى: فبهداه مقتده فمن الذي سيقتدي بذلك وينجو يوم القيامة إن سأله الله عن تلك المسالك. وما زلت معكم مع دروس التربية، بل مع مواضيع التربية. كيف، ما هي المواضيع التي نفتحها مع أبنائنا إذا جلسنا معهم؟ وهذه المرة أقول: دعنا نأخذ الدرس من خليل الرحمن إبراهيم. ماذا قال لولده؟ حتى أقول لولدي: يا بني، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علمه بعد أن يقوم بحق الله في ترك الشرك، في تعظيم ربه، في إقامة صلاته وأخلاقه، أن يحفظ لك البر. علمه برك. جاءني يقول: طردته من بيتي ابن 17 سنة في هذه السن تطرده، وأنت رئيس منشأة تربوية كبيرة، لك خبرات تدريسية عريضة، تنتهي علاقتك بولدك ابن 17 إلى طرده. أتيت بالولد يقول أبوك أنك لا تقبل يده، لماذا لا تقبل يده؟ قال يا شيخ ولا أقبل يده أبدا، ما علمني وأنا صغير كيف يريدني أن أقبل وقد كبرت. والله ما أدري من المجرم ومن المخطئ في حق الآخر، الذي أضاع تربيته أو الذي أضاع بره. علمه برك من هو صغير، لماذا إذا جر ثوبك وصاح عليك أعطيته كل ما يريد؟ إذن أبشر بها لما تكبر، أبشر بها لما تكبر. أنت الذي درسته هذا الدرس، وأنت الذي علمته هذا الأسلوب، علمه كيف يتكلم معك، كيف يقول لو سمحت، كيف يقول تكرما، كيف يقول جزاك الله خيرا من أب. علمه ما تريد أن تسمعه منه وهو كبير، حفظه إياه ولقنه وهو صغير. ثم أدعوك لأن تستخدم أسلوب الاختبار، كل مرة تختبر بره، فإذا نجح رفعت مستوى الاختبار، رفعت مستوى الاختبار، رفعت مستوى الاختبار، حتى تصل أن تأمره بأي أمر في غير معصية الله فيطيعك. علمه حسن الخطاب، كيف يرد عليك يا أبتي؟ لماذا نسمعه يقول يا شيبة النحس ويا عجوز الشؤم ويا ذاك؟ وعلمه الألفاظ التي تحب أن تسمعها منه، علمه كيف يتخاطب معك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علمه كيف يرد عليك العبارة، أنت أب لست ككل الناس، لك حق أن يوطئ لك الكلام إلى حد الذل، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، لك حق استخدم حقك قبل أن يجفوك في حقك. أيها الإخوة، والله حسافة وحسرة أن بعضنا تجاوز بعض هذه المواضيع التربوية حتى كبر أبناءه وشاخوا على عقوقه، ثم تذكرها على شيبة فبكى على نفسه قبل أن يبكي عليهم. لما يرى أبناء الناس يقولون بآبائه ما كان، وهو أبناءه يقولون له يطردونه من بيته بعد أن دودب ظهره، ويأخذون ممتلكاته ويحاكمونه في المحاكم، بل وربي علقه وسلخه هيكل عظمي بعد أن قتله. حدثت قريبا وفي مكان قريب، فنعوذ بالله من المسكرات ومن بلاها، ونعوذ بالله من أبناء وممن رباهم إذا كانوا سيكونون على هذا الأمر. أيها المؤمنون عباد الله، كم أحدثكم عن مواضيع التربية التي جاءت في القرآن وجاءت في كلام الأنبياء في تربيتهم لأبنائهم، وبعد أن علمته حق الله وحقك، ما هي المواضيع التربوية التي أفتحها مع ابني خصوصا لما يبدأ يكبر؟ علمه ما علمه النبي الصالح لأبنائه، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. علمه دائما أن يكون صاحب أمل، الدنيا يا ولدي أمامك طويلة، الدنيا صعبة، الدنيا لن تأتيك في ملعقة الذهب ولا فضة، الدنيا تحتاج ألا تقطع أملك مهما كانت الظروف، مهما كانت الأوضاع، مهما صعبت الحياة، شق طريق طموحك ونجاحك بأظافر أصابعك، وتعال يا ولدي لأقص عليك قصة كل خط خطته الحياة في وجهي حتى صرت رجلا. تعال أخبرك بخط تعبي على صنع نفسي ثم تعبي على كسبي. تعال أخبرك كيف تعبت على تربيتكم. تعال أخبرك من أين كونت كل هذا وكيف بعون الله توفقت فيه. ازرع في ابنك الأمل وقل له لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اسمع في حماس العمل، ليس أملا وأنت تتقلب على فراشك إلى الظهر حتى يضعون الطعام الغداء عند سريرك. لا، يا بني اذهبوا فتحسسوا، تحرك، اعمل، اسأل، فكر، ابحث، تحسس كيف تصل للنجاح. اجعل من ابنك شيئا كبيرا ولا ييأس أبدا. فما رجع يوسف لأبيه إلا لما ذهب إخوته بعد أن غاب 40 سنة، لكن ما زال البحث والأمل. فعادوا ملوكا لمصر مع أخيهم يوسف. أيها الإخوة، ما أجمل مواضيع التربية، وأنا أرى في أبنائي ظل نفسي وشباب حياتي وخبرة سنيني. ابني 20 أعطيته خبرة 60 و70، فأصبح يتعامل مع الناس في الحياة كما وصلت إليه من تجارب التعامل. ما أجمل ريح الولد إذا كان يعقب منه نجاحات الأب، لكننا تركناهم للشارع، تركناهم للتلفاز، تركناهم صنعناهم وبنيناهم وسلمناهم لرفقاء السوء يصنعون منهم جرائمهم. أما من جلس ليربي أبناءه فدعني أحدثه ما هي مواضيع التربية. إذا علمته الصحيح فعلمه الخطأ وحذره منه. أنت عشت الحياة وخبرت الناس، لا نريد خبرتك ولا تجربتك، أنت نريد تربية الأنبياء. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اخبرهم أن النجاحات التي صنعوها يجب أن يكتموها عن الخلق. ضيعتم نجاحاتكم بعين حاسدة محقت البركات وقلبت السعادة إلى تعاسة. لا تنسى هذا الذي ما نساه نبي من أنبياء الله يعلم عليه أبناءه. ولدي، لا تتكلم بنجاحاتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك. أولادي، لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. أقوالكم لا تقصوها إلا على محب، أفعالكم لا تظهروها عند مبغض، فالعين حق. وكم قُملمت بيوت وتغير أبناء، قال والله حفظته القرآن لكني ما بركت عليه يا شيخ. فجاءني الشرطة ليفتح لي الباب ويقول خذ ابنك ميت بالمسكر في حفرة الحمام عزكم الله. حدثني بها قبل سنوات، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. علمناهم كيف يصنعون الصحيح، لكن ما علمناهم كيف يحذرون من الخطأ. ومع ذلك علمهم أن يتوكل على الله، لا تتكاسل، لا تقول العين والعين، وكل ما قلنا لك لماذا قلت العين، قم توكل على الله وأتي بالأذكار، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ما أجمل حديث التربية. ونحن نتحدث عن أحاديث القرآن الكريم، عن مواضيع ربى عليها الأنبياء أبناءهم وخلدها الله في القرآن وأمرنا أن نقتدي بهم فيها، لكن يطول الحديث ويتداركنا الوقت، فقلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ثم اقتفى. ما زلت معكم مع مواضيع التربية، وكأني بكم تقولون وعن ماذا نربي أبناءنا؟ ما هي المواضيع التي نتحدث معهم فيها؟ حتى إذا سألنا الله قلنا فعلنا مثل أنبياء الله الذين أخبرت وأثنيت على فعلهم في القرآن الكريم يا رب. افتح لهم هذا الموضوع الذي فتحه نوح أول رسل الله على ولده، يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إذا كبر ابنك أكثر أركبه معك، أركبه معك. من الذي يركبه يمنة ويسرى ويأخذ به حيث شاء؟ اركب معنا، علمه يمشي مع من، يذهب مع من، يجلس مع من، يسمر مع من، معنا، مع الصالحين، مع طريق النبيين. اركب معنا، نحن المؤمنون في السفينة، اركب معنا. وأحسن طريقة في هذا أن تأخذ بإذنه أو بيده وتذهب به. أريدك تجلس مع هؤلاء، انظر لحفل التحفيظ، انظر لهؤلاء، أريدك تكون مع هؤلاء، اركب معهم في سفينة القرآن. تعال يا ولدي اذهب بك، أريدك تكون مع هؤلاء الطيبين، أريدك تكون مثل هذا ومثل هذا. انظر لذكائهم وانظر لبرهم وأخلاقهم، أريدك تكون مثل ذاك، انظر لشهاداته وانظر لعلمه وانظر لعمله. خذه بيدك وأره القدوات التي تريد أن تراه مثلهم في يوم من الأيام، ليقال لك اصعد على منصة التتويج، صار ابنك معنا، واستلم شهادة القرآن، واستلم شهادة النجاح، واستلم شهادة الثقة. فالناس يثقون بنجاحات ابنك ويفخرون بها في المجالس، وأنت تهتز طربا وأنت تسمع وتقول ربيته لهذا. لكن هل ربيته لهذا أن يكون أمثال هؤلاء؟ اخبره عن تجربتك، عن حياتك، حتى يكون مثلك. نريد تجارب عملية يراها ويقتدي بها. والثانية اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اره طريق الضلال، دعه يراها ويعرفها، لا تجامل. قالها لما دخل السجن، والله ما نصحني أبي مرة ولا حذرني ولا نبهني. أين الغفلة يا إخوة؟ تعال يا ولدي، تعال تعال أذهب بك. افتحوا لنا باب السجون ولا تكن مع هؤلاء، تعال أذهب بك. افتحوا لنا أبواب المصحات النفسية لأصحاب الشبو، ما أريدك تكون مع هؤلاء، تعال أذهب بك، قم معي إلى ساحات الإعدام، انظر ماذا صنعوا بهذا، لا يضرك الشيطان وتفرح بقوتك وبنسبك ويضحك عليك أصحابك، ولا تكن مع هؤلاء. أره الصح وأره الخطأ، بين له النماذج الواضحة التي تريد يوما من الأيام أن تراه مثلهم، وحذره من السيئة التي سيوطئ رأسك أمام الناس لو رأيته معهم. اذهب به إلى مجالس التخزين وقل له لا أريد أراك معهم، فهذا أولها، وما أدراك ما بعدها. أيها الإخوة، مواضيع التربية نحتاج إليها، التربية الإيجابية والتحذير من السلبية، تربية على التوحيد والعبادة والأخلاق، تربية على البر، التربية على العمل والسعي والطموح، التربية على ستر المحاسن، التربية على النماذج الرائعة في المجتمع، والحذر من النماذج السلبية. ما أجمل مواضيع التربية وأنت تفتح تارة هذا وتارة ذاك وتعالجه من الزوايا التي ذكرت لك، فإذا بها تتضح لولدك كضوء الصباح، فيحيا من حي عن بينة. وإذا سئلت يوم القيامة أخبرت الله بما صنعت من الفلاح يوم أن سرت على الطريقة التي أمرك الله بها، وبعد، قال لي بعد أن زوجت بنتي انتهى دوري في التربية، قلت والله ما ينتهي حتى تموت، ما ينتهي حتى تموت. قال لماذا؟ قلت لأن الله يقول عن أنبيائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى الموت. درس الذي أختم به: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. اجمع أولادك قبل موتك وأوصهم بالعادات والتقاليد، بحقوق إخوتهم وأخواتهم، بممتلكاتك وثروتك، جزيت خيرا، لكن افعل كالأنبياء. اجمع أولادك قبل أن تموت: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. بيني وبينكم نلتقي في الجنة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجتمعنا في الدنيا على دين الله، نجتمع في الجنان بإذن الله، فارقهم وانتظرهم هناك. بين لهم خصائص الإسلام، كيف أن الله اصطفى لنا هذا الدين بعقائده بأخلاقه بعبادته بأحكامه بمعاملاته بسياساته. حذرهم من طرق كافرة ضالة شرقية أو غربية، اجعلهم يؤمنون بالإسلام عن محبة وليس عن عادة أو تقليد، لأنهم سيواجهون بعدك من الفتن ما الله به عليم. ستجعل المثلية نموذج يحتذى به، ستغزون إلى بيوتنا، سنفقد السيطرة على بناتنا إن لم نكن سيطرنا عليهم في حياتنا وبعد موتنا بالقيم الفاضلة التي لا يستطيع أحد أن يفجرها ولا أن يدمرها، وقد بنيناها سنين بالتجارب والعلم والحوار والقصة والأدلة والمثال الواضح. سنأتي على زمان الله أعلم كيف سيعيش فيه أبناؤنا، لكن يجب أن نعدهم لهذا الزمان قبل أن يأتي. إن الله اصطفى لكم الدين، وبيني وبينكم أن تموتوا على ما مت عليه، لا أرى ولد مني من أولادي يخرج من صلبي ومن ظهري يكون ملحدا يسب ربه أو يلعن رسولي صلى الله عليه وسلم. إياكم أن أراكم في النار فآتي لأشفع لكم، فيقال لي لا تشفع في كافر، فأقول يا ربي إن ابني من أهلي، فيقول إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالله الله، قد أعدوا لأولادنا ما يفتنهم عن دينهم وإسلامهم، فماذا أعددنا لتربيتهم وتحصيلهم وثباتهم؟ ثبتهم على الدين، فليفجروا فوقهم 100,000 طن. المهم ما يموتون إلا وهم مسلمون، هذا الذي ربيناهم عليه. فليجتمع العالم أجمع لحربهم وقتالهم بكل ترسناته وآلاته ومعسكراته، المهم أنهم لا يتنازلون عن شيء من الدين حتى يلحقون في جنات النعيم. هؤلاء الذين نجحوا في التربية، يوم أن نجحوا أن يلحقهم أولادهم على الإسلام مهما عظمت المغريات وكبرت التهديدات، ربوهم لذاك اليوم، فأدرك الخلف السلف واللاحق السابق، ونحن علينا بعد أن رأينا ما نظرنا وماذا يريدون بأمتنا وبأبنائنا أن نربي أبنائنا مثلهم على ذاك اليوم الذي يمنعون فيه دواء وهواء وماء وغذاء، وتنسف مستشفياتهم وأطفالهم وبيوتهم، لكن قد ربيناهم على مواضيع التربية التي ربى عليها الأنبياء أولادهم، وأثنى الله عليهم في قرآنه الكريم: اللهم فانصر وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين. اللهم يا رب العالمين، عجل لنا بنصرنا الذي وعدتنا، اللهم عجل لنا بنصرنا الذي وعدتنا. اللهم إن أعظم نعمة تمن بها علينا أن تجمعنا وأولادنا وذرارينا في جنات الخلود. اللهم لا تفرقنا عن أحبتنا يوم الدين، اللهم لا تفرقنا عن أحبتنا يوم الدين. اللهم اجعلنا مع أخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، لا يتخلف منهم واحد. يا رب العالمين، إنا نسألك ثباتا ويقين، ونسألك يا رب العالمين نصرة وعملا لتمكين هذا الدين. اللهم أرنا في أبنائنا في الدنيا ما يرفع به رؤوسنا ويحقق عزنا، وأرنا بهم في الجنة ما ترفع به درجاتنا وتحقق لنا سعادتنا. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لبني هذا المسجد ولذريته يا رب العالمين، ولكل من علم فيه ودرس. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.